بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل. هذه القاعدة تتعلق بالأعمال التعبدية، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، هذه القاعدة مفادها ومعناها أن من عمل العمل الذي طلب منه فقد استحق ما رتب على هذا العمل من الجزاء. من عمل العمل الذي طلب منه، قيل له اعمل هذا الشيء ولك كذا، فعمله فإنه يستحق هذا الأجر. هذا شيء بدهي ولكن فيه تفاصيل يعني عند الفقهاء. هذه القاعدة تتناول ثلاث مناطق: منطقة الأعمال التعبدية، ومنطقة المعاوضات، ومنطقة العقود بين الناس. أما الأعمال التعبدية فكل عمل صالح حث الله عز وجل عليه ورتب عليه الأجر، إذا فعله الإنسان وأخلص فيه النية فإنه يستحق عليه الأجر والجزاء في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن نص الله عز وجل في هذه الآية أن الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا عمل العمل الذي رتب الله عز وجل عليه الأجر وهو مؤمن، أي مستحضر للنية ومؤمن بالله ومصدق بوعده، فإنه يستحق على ذلك الأجر في الآخرة. والعكس أيضا صحيح: من عمل عملا محرما فإنه يستحق ما رتب على هذا العمل المحرم من إيش؟ من إثم وسيئات. هذا بالنسبة للأعمال التعبدية. أما بالنسبة للعقود والمعاوضات، فإن العاقد إذا أتى بما عليه من العمل استحق ما فرض وجعل له على هذا العمل. مثلا أنت استأجرت عاملا من السوق وجئت به البيت وقلت له أريدك أن تبني هذا الجدار، أو أريدك أن تصلح لي هذا الباب، وإن أصلحته فلك 100 ريال. فإذا أصلح هذا العمل وأدى العمل الذي طلب منه فإنه يستحق هذا المال منك، ويكون هذا المال في ذمتك ويجب عليك أن تعطيه إياه. فالأجير على عمل يستحق الأجرة المسماة إذا قام بما اتفق عليه، يستحق هذا العمل وهي في ذمتك. أما مفهوم هذه القاعدة أن الإنسان إذا لم يتم ما تعوقد عليه، يعني أنت استأجرت إنسانا لأجل أن يفعل هذا العمل، إصلاح باب أو إنشاء منشأة معينة، ولم يقم بذلك، هل يستحق الأجرة؟ لا يستحق الأجرة. نعم، وهذا يعني يصدق في الأجرة في باب الإجارة وفي باب الجعالة وفي باب المعاوضات وفي أبواب كثيرة. مثلا الإجارة: إن ترك بقية العمل لغير عذر فلا يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب الأجرة بقدر عمله. يعني أنت مثلا استأجرت إنسانا لأجل أن يبني لك جدارا طوله 2 متر، على أنك ستعطيه بعده 1000 ريال، فلم يبني إلا 1 متر، هل يستحق 1000 ريال؟ لا. إن ترك العمل بلا عذر فإنه لا يستحق شيئا، وأما إن تركه بعذر فإنه يستحق 1 متر الذي بناه وهو 1000، وهو 500 إذا اتفقنا على أن المبلغ الكلي هو 1000 ريال. نعم. ثم قال الناظم: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذا البيت يندرج تحت القاعدة الكبرى التي درسناها سابقا، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني أنت طول منك أن تفعل هذه العبادة، ما استطعت أن تفعلها كلها، لكنك تستطيع أن تفعل بعضها، فتفعله أو لا؟ تفعل البعض. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ويفعل الإنسان البعض من المأمور، أي بعضا وجزءا من المأمور. مثلا أنت أمرت بالصلاة، ما استطعت أن تقف، فتفعل ما تستطيعه، وهو أنك تصلي جالسا. ويفعل بعض من المأمور متى؟ انشق على الإنسان فعل سائر أي باقي المأمور. وهو هنا قصد بقوله سائر، قصد به كل، مع أن سائر في الأصل في اللغة العربية أنها تكون بمعنى باقي، لكن هذا استعمال عرفي، وهو أنه استعمل سائر بمعنى باقي، عفوا بمعنى كل. فهو يريد أن يقول إذا شق عليك أن تفعل كل المأمور فافعل إيش؟ بعض المأمور. الميسور هو الذي يستطيع المكلف أن يأتي به ولا يشق عليه، والمعسور هو الذي يشق فعله والإتيان به. معنى القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني أن الواجب إذا كان غير مقدور عليه كله ولكن مقدور على فعل بعض مما يصح تجزئه، فإنه لا يسقط من الفعل الواجب إلا غير المقدور عليه وهو المعسور. أما المقدور عليه وهو الميسور من الفعل الواجب فإنه لا يسقط لسقوط المعسور، بل يجب الإتيان به. فمتى أمكن أن يأتي ببعض العبادة دون بعضها فإنه يجب عليه أداء وفعل ما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه. والعبادات تنقسم بحسب إمكانية تجزئتها إلى قسمين. الأول ما لا يمكن تجزئه، فهذه إن عجز عن بعضها سقطت العبادة كلها. هناك بعض العبادات لا يمكن أن تؤدي نصفها أو ثلثها أو بعضها، إما أن تأتي بها كلها أو تتركها كلها. مثل ماذا؟ مثل صيام يوم كامل. فمن عجز عن صيام يوم كامل، لأن الصيام حقيقته إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من صام من طلوع الفجر إلى أذان الظهر هل يقال له صائم شرعا؟ لا. فلو قال إنسان أنا ما أستطيع أن أصوم من غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ولكني أستطيع أن أصوم من طلوع الفجر إلى أذان الظهر يكفيني، وهل عملا بهذه القاعدة، عملا بهذه القاعدة التي تقول الميسور لا يسقط بالمعسور، وعملا بقاعدة أن الإنسان إذا عجز عن الكل فإنه يأتي بالبعض، ماذا نقول له؟ لا يصح. نقول لا يصح له ذلك. قال الشارح فمن لم يستطع صيام اليوم كاملا لم يجب عليه صوم بعضه الذي يستطيعه لعدم تجزئ الصيام، لأن الصيام شيء لا يتجزأ. الثاني ما يمكن تجزؤه، هذا هو المقصود بالبيت الذي عقده الناظم. فهذا إن عجز عن بعضه وقدر على بعضه الآخر سقط عنه، سقط ما عجز عنه ووجب أن يفعل ما قدر عليه منه، وهذا هو المعني بالقاعدة. من فروع هذه القاعدة نطبق هذه القاعدة، إنسان لا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة، لا يستطيع أن يقرأها كلها. لماذا؟ لا يحفظها. حديث عهد الإسلام أعجمي عنده عذر، لم يستطع أن يحفظ السورة سورة الفاتحة كاملة، لكنه يحفظ نصفها، ماذا نقول له؟ يأتي بها. نعم. يجب عليه أن يقرأ ما حفظ منها لأنه ميسور له، والميسور لا يسقط بالمعسور. هذا فرع. فرع فقهي آخر، من عجز عن غسل بعض رجليه أو يديه في الوضوء، هو يعني لا يستطيع أن يصل بعض اليد، جهة من اليد، لكن يستطيع أن يصل جهة أخرى، يسقط اليد كامل، أن نقول له اغسل ما تستطيع، اغسل ما تستطيع. دليل هذه القاعدة نفس الأدلة التي استدللنا بها في قاعدة المشقة تجلب التيسير، نفس الأدلة هناك نجلبها هنا. فإذا الدليل الأول عموم أدلة المشقة تجلب التيسير. ثانيا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه آية عظيمة جدا، أن الله عز وجل أمرنا بالتقوى في حدود معقول. في محدود المعقول في حدود المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، أي الذي في استطاعتكم. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء، ما قال افعلوه، قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال اجتنبوه ما استطعتم، لا، في النهي تترك مباشرة أنك تستطيع. طيب، لكن في الأوامر ماذا قال؟ قال وإذا أمرتكم بشيء، ما قال افعلوه، قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. واضح؟ أي افعلوه حسب وسعكم وطاقتكم. فدل هذا على أن الشريعة لا تكلف الإنسان إلا ما يطيق. وأيضا ممكن أن نستدل بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذا كله ممكن أن يستدل به بهذه القاعدة. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل ما نشأ يعني نشأ، حذف الهمزة، وهذا يسمى بالتسهيل، وهو أن تحذف الهمزة، وهو جائز. ثم تقول كأس كاس، فأس فاس، نعم، رأس وراس، هذا فتحذف الهمزة. فهنا نشأ أصله نشأ، فحذف الهمزة وقال نشأ. وكل ما نشأ هذا المعنى عن المأذون، أي عن شيء مأذون لك في فعله. نشأ يعني ترتب. فذاك أمر ليس بالمضمون، أي ليس عليك أن تضمنه. هذه قاعدة فقهية في أحكام الضمان، وهي متعلقة بالمتلفات. إذا أتلفت شيئا، هذا الشيء قد أذن لك في أن تتصرف فيه أو في أن تدفعه، ثم ترتب عليه تلف، هل تضمن؟ لا تضمن، لأنه عندك إيش؟ عندك إذن، عندك إذن. قال ابن رجب في القواعد: ما أذن في فعله فلا ضمان في إتلافه. ما أذن لك في أن تفعله، ثم ترتب على هذا الفعل الذي أذن لك فيه ترتب عليه إيش؟ إتلاف، فهل عليك ضمان؟ لا. معنى هذه القاعدة أن المرأة إذا أذن له بفعل شيء ثم فعله ونتج عن هذا الفعل إتلاف أو فساد أو ضرر، فإنه لا يضمن هذا الإتلاف أو الفساد أو الضرر، لأن هذا الإضرار ناتج عن تصرف مأذون له فيه. والإذن في التصرف من أين يأتيك الإذن؟ صاحب. يأتيك الإذن، نعم، ممكن يأتيك الإذن من صاحب الحق كما قلت أنت، وكذلك ممكن يأتيك الإذن من الشريعة، كالإذن بدفع المار بين يديه وهو يصلي، كما تعلمون في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع سترة للمصلي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر أمامك إنسان يريد أن يمر، إذا مر من أمامك إنسان فإنك تدفعه، هذا في الحديث صحيح. فإن أصر قال عليه الصلاة والسلام فإن أبى فقاتله، يعني أنا مقصود أنه افعل كل ما في وسعك حتى لا تجعله يمر. طيب، هو أراد أن يمر فدفعته، فأصر يريد أن يمر فدفعته بقوة، وترتب على هذا الدفع أن وقع على رأسه وحصل له تلف في عضو من جسمه، تضمن؟ لماذا؟ وكل ما نشى عن المضمون، وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، جاء إذن من الشريعة. أيوة، لأنني أملك إذنا من الشريعة في أن أمارس هذا الفعل. فكل ما نشأ عنه وترتب عنه ونتج عنه من إتلاف أو ضرر أو إفساد ليس علي شيء، وليس علي ضمان، وليس علي إثم. واضح؟ مثال آخر: أنت استأجرت إنسانا عامل، جئت به من السوق، سباك مثلا أو عامل أو نجار، وقلت له أريدك أن تهدم هذا الجدار، جدار عندك في البيت، قلت له أريدك أن تهدمه، فلما هدمه سقط الجدار الذي بجانبه، هو طلب منك أن تسقط هذا الجدار، سقط هذا الجدار وسقط بجواره جدار آخر ليس مقصودا، فالآن ترتب على هذا الإسقاط الأول ترتب عليه اختلاف لجدار آخر، صح؟ فهل عليه شيء الأجير؟ لا. لماذا؟ لأنه يملك إذن. يملك إذن من من؟ من صاحب الحق. من صاحب الحق، من مالك العقار، هو الذي أذن له بأن يسقط هذا الجدار. فلما سقط سقط الجدار الآخر، هو لا يتحمل هذا، أنت الذي قلت لي أسقط هذا، واضح؟ فهو هنا يملك إذنا ليس من الشريعة، وإنما يملك إذنا من صاحب المال وصاحب الحق، واضح هذا؟ واضح هذا؟ إذن كل من ملك إذنا، سواء كان عنده إذن من الشارع أو شارع يعني من الشريعة، إذن من صاحب الشريعة، أو عنده إذن من صاحب الحق، ثم ترتب على هذا الإذن بأن مارس هو هذا الفعل، ثم لما مارس الفعل ترتب عليه إفساد أو ضرر أو تلف، فإنه لا يضمن. من فروع هذه القاعدة من قطع يد غيره بحد الإمام له، فسار القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، فإن سرايته هدر لا يضمنها القاطع. طبعا هذا إذا يعني أدى الذي عليه، يعني إنسان سرق وتحققت فيه شروط قطع اليد، طبعا شروط قطع اليد كثيرة يجب أن تتحقق حتى نقطع يد السارق. بعض الناس يظن أنه إذا سرق أي شيء تقطع يده، لا، تصل إلى 10 شروط، وبعضهم أوصلها إلى يعني قريب 20 شرطا. توفرت هذه الشروط فقطعت يده بأمر من الإمام أو من السلطان، فلما قطعت يده ترتب على هذا القطع أنه سرى الـ الـ الـ يعني ضرر القطع إلى عضو آخر في جسده، فهل يضمن القاطع؟ لا، لأنه مأذون له من أين؟ من الشارع، مأذون له من الشريعة في أن يفعل هذا الفعل. مثال آخر، الطبيب إذا اجتهد في معالجة المريض بما يغلب على ظنه أنه سبب للشفاء مما هو مأذون له فيه طبيا، فتضرر المريض بآفة مزمنة أو موت لم يضمن الطبيب، واضح هذا؟ يعني لا يسلم طبيب من الأخطاء الطبية، بشر في النهاية، فهو عنده إذن طبي، إذن طبي هذا حصل عليه إما من شهادة طبية أو دراسة أو العرف أو الخبرة، هو عنده إذن أن يعالج الناس وتسلم عملياته في الغالب، لكن أحيانا قد يخطئ. فإذا هو فعل ما أذن له، يعني جاء الإنسان له بكامل إرادته وقال له عالجني شق بطني أو يعني افعل ما تريد من العلاج، ففعل ما أذن له، فترتب على ما فعله موت هذا المريض أو إتلاف عضو له، هل يضمن الطبيب؟ لا، لأنه أدى الذي عليه، اجتهد بشرط أن لا يكون مقصرا. لا نقول يعني هذا خلاص يعني قضاء وقدر ونجعل الناس يعني يموتون، يعني أقصد أنهم لا يتساهل في هذا الأمر، وإنما يجب أن تكون هناك رقابة على الأطباء، ويكون هناك تشديد، ويكون هناك تطوير لمستواهم، لأن بعض المستشفيات تتساهل مع المرضى بحجة أن هذا يحصل في الطب، وهذا يعني إنسان بشر وقد يخطئ، لكن تكون أخطاء يعني عن حماقات ليس عن اجتهادات، وتكون أخطاء عن إهمال، واضح؟ فرق بين أن يكون خطأ ناتج عن اجتهاد وخطأ يكون ناتج عن إهمال وسوء إدارة. ما دليل هذه القاعدة؟ الحديث الذي تقدم معنا في الكتاب في قصة الرجل الذي عض يد رجل فنزع يده من فمه، لما نزعه بقوة ماذا حصل؟ انكسرت أسنان العاض، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، ثم قال لا دية لك. لماذا؟ لأن هذا الرجل مأذون له في أن يحمي نفسه وأن ينتزع يده، لا يترك يده في فمه، فهو لما نزعها وهو مأذون له في هذا ترتب عليه ضرر، فهذا لا يضمنه، كل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بالخاء فخذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. يعني أنت في البيت جاء واحد يطل من الدريشة يبي يطلع على العورات في البيت فأخذت أنت حصى ورميته بها ففقعت عينه مثلا أو أتلفت عضوا فيه تضمن؟ لا لا تضمن لأنه مأذون لك في ذلك وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. لا قصاص عليك ولا دية بل هو هدر لأن المطلع جان متعد والمجني عليه مأذون له فيما فعل فلا يسمى فعله معصية ولا يضمن. وقد وضع بعض أهل العلم قيودا لتطبيق هذه القاعدة منها سلامة العاقبة فإذا كان التصرف أو متصرف يعلم إذا كان التصرف يعلم منه سلامة العاقبة أصلا لم يضمن مثل ضرب المعلم للصبي الضرب المعتاد الذي يحصل به التأديب ولا يؤذي. نعم السابق يعني ما ألغي الضرب من المدارس إلا قريب يعني قبل سنوات قليلة جدا. أما في السابق على مر التاريخ فكان ضرب المعلم للمتعلمين هذا شيء سائد ومعروف ومأذون فيه عرفا يعني حتى الأب لا يستطيع أن يشتكي على المعلم يقول له لماذا تضرب ابني لأنه عنده إذن عرفي فهذا يعني لا يضر. ألا يكون الإتلاف لأجل النفس فلو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه. ألا يفرط ويتعدى في الفعل فإن فرط وتعدى ضمن يعني أنت أذن لك في أن تفعل شيء لا تزودها يعني وهذا فإذا أذن لك في شيء لا تتجاوز هذا الشيء لا تتعدى والله أعلم. ثم قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه قاعدة أصولية عظيمة جدا ينص عليها الأصوليون فيقولون الحكم يعني الحكم الشرعي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن عدمت العلة عدم الحكم. هذا معنى قولهم الحكم يدور مع علته. الحكم الذي هو الوجوب التحريم الإباحة الكراهة يدور مع علته يعني كأنه يبحث عنه فإن وجد العلة جاء الحكم ما في علة ذهب الحكم واضح؟ مثلا ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فإذا جاءت علة الإسكار في أي مشروب يجيء معه حكم وهو التحريم. ذهب الإسكار ذهب الحكم والذي هو التحريم واضح؟ وعليه فقس. هذه قاعدة عظيمة جدا. الدوران هنا أن يوجد الحكم إذا وجدت العلة وينتفي الحكم بانتفاء العلة. العلة في اللغة العربية ما يغير الشيء من حال إلى حال يقال فلان فيه علة حتى في العامية يقولون فلان يعني علة يعني يسبون الرجل فيقولون فلان علة يعني علة يعني يسبب لك العلة وهي ما هي العلة؟ المرض. فالعلة هي ما يغير الشيء من حال إلى حال وسمي المريض علة وسمي المرض علة لأنه يعل البدن أي يغيره ويجرحه عن طبيعته. فلان عليل يعني مريض واضح؟ كما قال المتنبي وربما صحت الأجساد بالعلل جمع العلل علل جمع علة. وفي الاصطلاح المعنى الذي من أجله شرع الحكم. هذا تعريف إيش؟ تعريف العلة. المعنى هو شيء معنوي من أجله شرع الحكم. فالإسكار علة لماذا؟ لأنه هو المعنى الذي من أجله شرع حكم التحريم خمر واضح؟ فلولا الإسكار لما حرم الخمر. فالإسكار هذا شيء معنوي أمر معنوي. هذا المعنى معنى الإسكار هو الذي من أجله شرع الله عز وجل حكم التحريم. أي أن الحكم الشرعي إنما شرع لأجل وجود هذا المعنى فيه. فالإسكار علة تحريم الخمر، فإذا وجد الإسكار حرم شرب الخمر، حرم شربه خمرا كان أو غيره، لأن التحريم شرع من أجل الإسكار سواء كان خمرا أو كان أي شيء. وبعضهم يعرف العلة فيقول العلة هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها، يتعلق الحكم الشرعي بها، يرتبط الحكم الشرعي بها وجودا وعدما. هذا نص عليه في البحر المحيط الزركشي. نعم. فروع هذه القاعدة مثلنا عليه قبل قريب الإسكار، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا عدم الإسكار عدم التحريم. فرع آخر تشويش الذهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. إذا كنت قاضيا وجاءك خصمان وكنت أصلا غضبان لأمر ما، فلا يجوز لك أن تقضي بينهم، لأن الإنسان إذا كان غضبان فإنه يكون مشوش. ما هي العلة من تحريم الشريعة على القاضي بأن يقضي وهو غضبان؟ التشويش الذي قلت قبل قليل، تشويش الذهن. إذن العلة هي المعنى الذي لأجله شرع الحكم، هو تشويش الذهن. هذا هو المعنى الذي لأجله شرع هذا الحكم. فمهما وجدت هذه العلة في شيء فيأتي معه ماذا؟ الحكم. طيب هل يجوز للقاضي أن يقضي وهو عطشان أو جوعان؟ لا. هل هو مذكور في الحديث؟ لا، قياسا. أيوة نأخذه قياسا، لأن إيش الموجود؟ عطش. وجدت القاعدة ماذا تقول من البيت؟ وكل حكم دائر مع علته. ما هي العلة؟ تشويش الذهن. موجودة ولا غير موجودة في العطشان؟ موجودة في الجوعان ولا لا؟ طيب فإذا كانت موجودة الحكم يأتي معه أيضا، وهو تحريم القضاء. واضح؟ طيب إذا كان القاضي ليس مشوش الذهن، يعني كان على حالة معينة، طيب لكنه ليس مشوش الذهن، يعني هو حاضر الذهن، يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، لأن العلة ارتفعت، ونحن قلنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة هي مناط القياس الشرعي. لذلك أنت قلت قبل قليل كيف حرمنا نحن على الجوعان أن يقضي، قلت أنت قياسا. نحن كيف نقيس؟ نقيس على العلة، يعني نقيس أقصد اعتمادا على العلة، لأن العلة هي أحد أركان القياس الأربعة. فمثلا نحن عندنا في أركان القياس في علم الأصول أربعة: الأصل والفرع والعلة وفي النهاية الحكم. العملية تسمى بعملية القياس. طيب الأصل الذي هو ورد فيه النص وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاضي وهو غضبان، إذن هذا أصل ولا فرع ولا علة ولا حكم، هذا الأصل لأنه هو الذي ورد فيه النص. واضح؟ طيب الفرع الذي لم يرد فيه نص ما هو؟ العطش والجوع وما شابهه، كذلك لو كان حسران مثلا كرمكم الله، كان أي شيء يشوش إيش؟ الذهن. نقول الفرع كونه يقضي وهو جوعان، هذا إيش؟ الفرع. العلة، ما العلة الجامعة بينهما؟ تشويش. أحسنت، تشويش الذهن، كلاهما فيه تشويش الذهن. ما هي الحكم؟ ما هو الحكم؟ التحريم. واضح؟ وهي نعم. فلا يصح القياس الشرعي إلا بعلة صحيحة، لذلك يحتاج الإنسان أن يعرف ما هي العلة. نعم. العجيب أنهم جعلوا من أمثلة تشويش الذهن، نحن ضربنا أمثلة على تشويش الذهن مثل قلنا عطشان جوعان غضبان، يقول العلماء كذلك من أمثلة تشويش الذهن لو كان فرحا شرحا شديدا. عندما يكون الإنسان فرحا فرحا شديدا فيمنع من القضاء. لماذا؟ هذا صحيح، الإنسان لما يكون فرحانا أو لما يكون فرحانا نوع من الصرف، من الفرح قد لا يحكم جيدا، يعني بمعنى أنه قد يعني يتساهل، قد يتساهل. قاضي سهل فلا يكون يعني دقيقا. القاضي يحتاج أن يكون جادا, لا يكون فرح, لا يكون فرحانا ولا يكون غضبان, ولا يكون على حالة الطبيعية. والعلة لها شروط حتى يقاس عليها يعني عند الأصوليين. هذا هنا استطرد الشارح يعني, يعني ما هي العلة التي يجوز أن يقاس عليها؟ هذه لها شروط عند الأصوليين تعرف في علم أصول الفقه, وهو ذكر هنا أربع شروط. يعني أن يكون المعنى الذي علل به مجتمع على جلب منفعة, أن تكون علة ظاهرة, ألا تخالف العلة نصا ولا إجماعا, أن توجد كلما وجد الحكم, هكذا. هذه شروط تدرس ليس في علم قواعد الفقهية, الأليق والأحسن أن تدرس في علم أصول الفقه. نعم. ثم بعد ذلك تناول المصنف مسألة أخيرة ختم بها المبحث, وهي عنوان لها بقوله طرق إثبات العلة. كيف تعرف علة الحكم؟ هذا مفيد جدا, وهو أيضا مبحث أصولي تحدث عنه علماء أصول الفقه, ولكن يعني لأهميته وفائدته لكم سنشرحه. يقول الشارح: ويثبت كون هذا الوصف علة للحكم بدلالة كتابي أو السنة أو الإجماع أو باجتهاد الفقيه. هذه الطرق ذكر يعني عن طريق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو اجتهاد الفقيه, أربع طرق. أما دلالة الكتاب والسنة على العلة فلأن العرب وضعت ألفاظا تدل على التعليل. العرب وضعت ألفاظا هي في أصل اللغة العربية تدل على التعليل, تدل على أن هذا الشيء علة لهذا الشيء. طيب, مثل يعني قولهم في النحو, مثلا يقول نحن الفاء إيش, فاء سببية, تذكرون؟ يقول مثلا ذاكر فتنجح. أين العلة؟ المذاكرة علة للنجاح, صح؟ هذه فاء سببية. إذن هناك ألفاظ تدل على أنها سبب لما قبلها. فإذا وردت في الكتاب والسنة دلت على التعليل, سواء كانت نصا صريحا فيه يعني أنها تدل على العلية فقط مثل كذا وكذا كذا, نعم, أو كانت الألفاظ نصا ظاهرا, وسيذكر الاثنين. يعني هذه الألفاظ على نوعين, ألفاظ نص. ما معنى نص؟ يعني لا تحتمل معنى آخر, لا تحتمل إلا أن تكون علة. هذا سيمثل عليه بأربع أمثلة. القسم الثاني ليست ألفاظا صريحة, وإنما الظاهر أنها تفيد التعليل. نبدأ بالقسم الأول, وهو ما كان نصا صريحا لا يحتمل التأويل أنه يفيد العلية. اللفظ الأول, لفظة أجل, لفظة من أجل. لما تقول جئت من أجل أن أتعلم, قولك من أجل يفيد إيش؟ تعليم. يفيد التعليم, يفيد أن علة مجيئك هي إيش؟ الدراسة. هذا صريح أم ظاهر؟ صريح. صريح, لا يحتمل التأويل. كقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هذه الآية قالها الله عز وجل بعد قصة ابني آدم مباشرة, بعد أن ذكر قصة ابني آدم قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس إلى آخره. فهذا تعليل صريح. وقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان لماذا؟ من أجل البصر. إذن قوله من أجل هذا أسلوب تعليل صريح, فيفيد أن علة تشريع الاستئذان هي من أجل البصر, يعني من أجل العورة, حتى لا يقع النظر على عورات البيوت. واضح؟ وأيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون ثالث, فإن من أجل أن ذلك يحزنه. من أجل, فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن العلة في تحريم التناجي بين اثنين دون ثالث أنه فيه إدخال الحزن. هذا صريح. إذا من طرق معرفة العلة أن يأتي لفظة إيش؟ أجل. من أجل. اثنين, أن تأتي كلمة إذن. إذن كقول تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وحاشاه عليه الصلاة والسلام, لكن هذا يعني على سبيل الفرض. إذن لأذقناك. متى سيذيقه ضعف الحياة وضعف الممات؟ ما هي العلة؟ لو أنه ركن إليهم شيئا قليلا. فقوله إذن تفيد التعليل. الثالث ذكر المفعول لأجله. تذكرون المفعول لأجله في باب الأسماء المنصوبة في المفعولات، مثل قمت إجلالا لعمر، إجلالا هذا مفعول لأجله، هذا أيضا يفيد العلية يفيد السببية. كقول تعالى ونزلنا عليك الكتاب لماذا؟ تبيانا. تبيانا إيش إعرابه؟ مفعول لأجله منصوب على اسم الفتحة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فنص هذه الآية تفيد أن علة إنزال الكتاب هي أن يجعل أن يكون تبيانا. الرابع إن المكسورة، إن مكسورة الهمزة مشددة النون، كقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، يعني هذا في الكلام عن القطط. نعم، فكأنه قال إنها ليست بنجس، يعني كان مسلم يريد أن يقول إن العلة في عدم حكمنا على القطط بأنها نجسة أنها إيش؟ أنها تطوف عليكم أي تخالط الإنسان كثيرا. القسم الثاني أن تكون الألفاظ ليست نصا صريحا ولكنها ظاهرها أنها تفيد التعليل، يعني هي تدل على العلية وتدل على غير العلية، تدل على العلة وعلى غير العلة، ولكن الأرجح والأظهر أنها تفيد العلة. ذكر تحته خمسة مثلا. واحد لام التعليل، كقوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، فلتبين هذه تفيد السببية. الثاني باء سببية، كقوله تعالى فبظلم أي بسبب ظلم من الذين هادوا ماذا حصل؟ حرمنا عليهم طيبات أحلوا. ما علة التحريم؟ بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيب. الثالث فاء التعقيب، كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هو سماها فاء التعقيب، وأيضا عند النحاة يسمونها بفاء السببية. نعم يا ليتني كنت معهم فأفوز، فهذا أيضا يفيد السببية وأنه علة. وقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. طيب الرابع لعل، أيضا يستفاد منها أنه علة، كقوله تعالى فقولا له قولا لينا لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. فالأمر بالقول اللين سببه وعلته حصول التذكر والخشية، واضح هذا؟ حتى كقول تعالى ولنبلونكم لماذا؟ حتى نعلم المجاهدين. فعلة الابتلاء هي ماذا؟ معرفة أو العلم بالمجاهدين والصابرين. والإجماع، يعني إذن هنا انتهينا من الطريقة الأولى والطريقة الثانية وهي من القرآن أو من السنة. الثالث الإجماع، كيف الإجماع؟ الإجماع قد يكون طريقة من طرق معرفة أن هذا الشيء علة، مثل أن ينعقد الإجماع على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم ويتفقون على هذا ولم يخالف في هذا أحد من العلماء القائلين بالقياس. مثلا اتفاق الفقهاء على أن علة تحريم الخمر ما هي؟ إسكار. هل عندك آية تقول إسكار أو حديث يقول أن العلة تحريم الخمر هو الإسكار؟ لا يوجد هذا التصريح، لا يوجد، يوجد تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لكنه ليس نصا صريحا على أن علة، ليس الآية أصلا هذه تتكلم عن سياق المن، أن هذه الفاكهة تتخذ سكرا ورزقا حسنا، ولكن ليس هناك آية أو حديث صريح يقول إن علة تحريم الخمر هي شرب، إن علة تحريم الخمر هي الإسكار. إذا عرفنا تأمل الفقهاء في النصوص واستنبطوا منه أن العلة هي الإسكار، ثم اتفق الفقهاء على هذه العلة، حينئذ يكون من طرق معرفة كون الشيء علة هو إيش؟ الإجماع. الإجماع. الطريقة الرابعة والأخيرة اجتهاد المجتهد، فإنه يدرك به العلة إذا كان المجتهد أهلا للنظر في القياس وأحكامه. يعني إنسان فقيه مجتهد استكمل علوم الآلة واستكمل علوم اللغة العربية وأصول الفقه ونحو ذلك، فيستطيع أن ينظر بنفسه في الآية أو في الحديث ومن خلالها يستنبط لماذا هذا الشيء محرم ولماذا هذا الشيء واجب. واضح؟ ليس هناك آية صريحة ولا حديث صريح ولا إجماع، لكن هو لأنه عنده الآلة والأدوات التي تعينه فاستطاع أن يستنبط من النصوص أن هذا علة لهذا. واضح؟ وقد وضع الأصوليون طرقا أخرى تثبت بها العلة باجتهاد المجتهد، كالسبر والتقسيم والمناسبة والدوران، وتفصيل ذلك في كتب الأصول، انظر المستصفى مثلا والبحر المحيط. ولعلنا إن شاء الله ندرس هذا في علم أصول الفقه في كتاب أوسع غير الورقات إن شاء الله، يعني أوسع من الورقات لأننا درسنا الورقات. نكتفي بهذا القدر، ولعل الدرس القادم بإذن الله عز وجل يكون الدرس الأخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.